بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. هذا هو المجلس 78 من مجالس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد 28 من شهر ربيع الثاني من عام 1437 للهجرة. وانتهينا في المحاضرة الماضية وفي الدرس الماضي عند التعليق على أواخر الجزء الثاني من هذا من سورة البقرة، ويعني تناولنا فيه تعليق على قصة طالوت وجالوت وما وقع في تلك المعركة التي انتصر فيها طالوت ومن معه على جالوت. ويعني توقفنا عند التعليق على قوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، وانتهينا صح؟ أي نعم. نبدأ اليوم في الجزء الثالث من قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فتوكل على الله يا شيخ أحمد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى: تلك الرسل إشارة إلى الجماعة المذكورة قصصها في السورة أو المعلومة للرسول صلى الله عليه وسلم أو جماعة الرسل، واللام للاستغراق. فضلنا بعضهم على بعض بأن خصصناه بمنقبة ليست لغيره. منهم من كلم الله تفضيل له، وهو موسى عليه الصلاة والسلام، وقيل موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. كلم الله موسى ليلة الحيرة وفي الطور، ومحمدا عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج حين كان قاب قوسين أو أدنى وبينهما بون بعيد. وقرئ كلم الله وكالم الله بالنصب، فإنه كلم الله كما أن الله كلمه، ولذلك قيل كليم الله بمعنى مكالمه. ورفع بعضهم درجات بأن فضله على غيره من وجوه متعددة أو بمراتب متباعدة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه خصه بالدعوة العامة والحجج المتكاثرة والمعجزات المستمرة والآيات المتعاقبة بتعاقب الدهر والفضائل العلمية والعملية الفائتة للحصر، والإبهام لتفخيم شأنه كأنه العلم المتعين لهذا الوصف المستغني عن التعيين. وقيل إبراهيم عليه السلام خصصه بالخلة التي هي أعلى المراتب، وقيل إدريس عليه السلام لقوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا، وقيل أولو العزم من الرسل. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس خصه بالتعيين لإفراط اليهود والنصارى في تحقيره وتعظيمه، وجعل معجزاته سبب تفضيله لأنها آيات واضحة ومعجزات عظيمة لم يستجمعها غيره. ولو شاء الله أي هدى الناس جميعا، ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد الرسل من بعد ما جاءتهم البينات أي المعجزات الواضحة لاختلافهم في الدين وتضليل بعضهم بعضا، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن بتوفيقه التزام دين الأنبياء تفضلا، ومنهم من كفر لإعراضه عنه بخذلانه. ولو شاء الله ما اقتتلوا كرره للتأكيد، ولكن الله يفعل ما يريد، فيوفق من يشاء فضلا ويخذل من يشاء عدلا، والآية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفاوتة الأقدام، وأنه يجوز تفضيل بعضهم على بعض، ولكن بقاطع، لأن اعتبار الظن فيما يتعلق بالعمل، وأن الحوادث بيد الله سبحانه وتعالى تابعة لمشيئته خيرا كان أو شرا، إيمانا أو كفرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية العظيمة يعني هي من أعظم الآيات المتعلقة بالعقيدة وما ينبغي على المسلم أن يعتقده، ولا سيما فيما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي بداية الجزء الثالث كما تعلمون من قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هي بداية الجزء الثالث. يقول البيضاوي هنا في قوله تلك آيات الله، عفوا تلك الرسل، إشارة إلى الجماعة. يعني هناك سؤال يرد في كتب التفسير دائما، لماذا قال تلك الرسل ولم يقل هؤلاء الرسل أو أولئك الرسل، لأنه مذكر، فقال تلك الرسل، وتلك هو اسم إشارة يشار به للمؤنث، فيقدرونها دائما في كتب التفسير أن جماعة الرسل، لأن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم فئة، صحيح أنهم من البشر لكنهم فئة خاصة، وهم أعلى طبقات البشر الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى للنبوة وللرسالة. وهنا هذه الآية تتحدث عن مسألة تفضيل الرسل بعضهم على بعض. طبعا القاعدة في هذا أنه لا يجوز لنا أن نفاضل بين الرسل، نقول فلان أحسن من فلان من الرسل، إلا بدليل، كما قال البيضاوي هنا ولا يجوز التفضيل بينهم إلا بقاطع، يعني بدليل قاطع من القرآن أو من السنة. ولذلك وقع خلاف بين أحد الصحابة وأحد اليهود في مسألة أنه قال اليهودي والذي فضل موسى على العالمين، فلطمه الصحابي فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا سببا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى. ولكن هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى فضل الرسل بعضهم على بعض، لذلك قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ففي قوله فضلنا هنا إشارة إلى أن الله هو الذي يفضل فقط، هو صاحب صلاحية التفضيل بين الأنبياء. فنحن نقول أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل لوجود الدليل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وهذا الحديث كان من المفترض أن يذكر في هذا الموضع لكنه لم يذكره، وإن كان ذكره ابن كثير وذكره غيره من المفسرين أن هذه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، فهذا من أوجه تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو النبي الوحيد الذي أرسل للناس كافة، وهذه طبعا وجه تفضيل عظيم جدا. إذن قول البيضاوي إشارة إلى الجماعة، يعني قوله تلك الرسل يعني تلك جماعة الرسل، إشارة إلى الجماعة أو المعلومة للرسول صلى الله عليه وسلم أو جماعة الرسل، واللام للاستغراق، يعني قوله تلك الرسل، الألف واللام في قوله الرسل هي الاستغراق جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال فضلنا بعضهم على بعض بأن خصصناه بمنقبة ليست لغيره. ولاحظوا هنا هذه مسألة في الاختلافات في أقوال المفسرين في قوله تلك الرسل، تجد هناك خلاف بين المفسرين، تلك الرسل الضمير هنا في قوله الرسل أو تلك الرسل إشارة إلى ماذا؟ هل هو إشارة إلى كل الأنبياء والرسل؟ هذا قول، وهذا لذلك قال الألف واللام للاستغراق. القول الثاني الرسل الذين تقدم الحديث عنهم قبل قليل، داود والنبي الذي كان معهم مع طالوت، هل هو شويل أو غيره كما تقدم، والذين وموسى عليه الصلاة والسلام سبق ذكره في السورة، هل هذا المقصود بتلك الرسل يعني الذين مر ذكرهم فقط أم الجميع الأنبياء والرسل؟ هذه كلها محتملة أليس كذلك؟ الآية محتملة أن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولذلك يقع الاختلاف بسبب أن الألف واللام هنا قد تدل على الاستغراق وهذا صحيح، قد تدل على ما سبق ذكره، قد تكون للعهد الذين مضى، فوجه الاختلاف هنا هو الاختلاف في دلالة الضمير في قول أو الألف واللام في الرسل، هل هي الاستغراق أو هي للعهد وكذا. قال فضلنا بعضهم على بعض بأن خصصناه بمنقبة ليست لغيره، ثم ذكر هو سبحانه وتعالى هنا قال منهم من كلم الله، تفضيل له وهو موسى عليه الصلاة والسلام، أي أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى وأيضا موسى كلم الله كما قال الله وكلم الله موسى تكليما، يعني منهم من كلمه الله، معنى الآية هنا منهم من كلمه الله. محمد صلى الله عليه وسلم إذا ثبت في الحديث أن الله كلمه، فهنا قال وقيل موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام كلم الله موسى ليلة الحيرة. الحيرة يقصدون بها موسى عليه الصلاة والسلام عندما رجع من مدين فرأى نارا فقال لأهلهم كثوا صح إني آنست نارا لعلي آتيكم بجدوة من النار أو أجد على النار هدى. فبعضهم يسميها ليلة الحيرة أنه كان في طريقه وأنه كان في حيرة أين الطريق وكذا، فسميت بهذا الاسم. وفي الطور أيضا لما ذهب إلى ميعاد ربه في جبل الطور كلمه الله سبحانه وتعالى. ومحمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله ليلة الإسراء والمعراج حين كان قاب قوسين أو أدنى وبينهما بون بعيد. يعني ماذا يقول؟ ماذا يريد أن يقول البيضاوي؟ يريد أن يقول أن الله كلم محمد صلى الله عليه وسلم في السماء في المعراج، وكلم موسى وهو في الأرض، فهذا يعني دليل على أن الله فضل محمد صلى الله عليه وسلم بالقرب. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقرئ كلم الله، منهم من كلم الله، ومنهم وقراءة أخرى ومنهم من كالم الله، كالمه يعني مثل حادثه على وزن فاعل. لكن قراءة الجمهور كل القراء يقرؤونها منهم من كلم الله، وهذه القراءتين كلم الله وكالم الله قراءة شاذة منسوبة لابن عباس والابن مسعود من الصحابة رضي الله عنه. وطبعا نحن تحدثنا مرارا أن المقصود بالقراءة الشاذة هي القراءة التي لم تتوفر فيها شروط القراءة الصحيحة المتواترة، والعلماء يشترطون للقراءة المتواترة ثلاثة شروط المعروفة: صحة الإسناد وموافقة الرسم وموافقة النحو ولو بوجه. فإذا اختل شرط من هذه الشروط وخاصة صحة السند فإنها تسمى قراءة شاذة. قال ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم درجات. أغلب المفسرين يقولون أنه يقصد الله بهذه الآية محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، مع أن الآية فيها نوع من العموم ورفع بعضهم درجات محمد وغيره، لكن أكثر المفسرين يقولون أنه محمد. ولذلك يقول البيضاوي هنا ورفع بعضهم درجات بأن فضله على غيره من وجوه متعددة، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، أو بمراتب متباعدة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم فإنه خصه بالدعوة العامة والحجج المتكاثرة والمعجزات المستمرة والآيات المتعاقبة بتعاقب الدهر والفضائل العلمية والعملية الفائتة للحصر. ولا شك أن هذا كلام صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فضل على الأنبياء بما يعني أشياء كثيرة. والإبهام لتفخيم شأنه صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني كأنه من شهرته ومن مكانته ومن رفعة قدره عند الله ما يحتاج تذكره. قال ورفع بعضهم درجات، فكأنه أبهم لكنه معروف أنه محمد صلى الله عليه وسلم. قال والإبهام لتفخيم شأنه كأنه العلم المتعين لهذا الوصف المستغني عن التعيين. وهناك قول آخر ورفع بعضهم درجات أنه يدخل فيها محمد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إدريس، لأن الله قد ذكر في مواضع ذكر أنه قال واتخذ الله إبراهيم خليلا صح، فدل على أنه أيضا له فضل خاص إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأيضا إبراهيم فضله الله بأن جعل ذريته كل الأنبياء الذين جاءوا من بعده هم من ذريته، فقط الأنبياء الذين سبقوه ما كانوا من ذريته، نوح وصالح وهود وإدريس، أما من جاء بعده فكلهم من أبنائه. طيب، وأيضا قيل أنه المقصود به إدريس أيضا يدخل لقوله ورفعناه مكانا عليا. وقيل أولو العزم من الرسل، أن المقصود بقوله ورفع بعضهم درجات أنهم أولو العزم من الرسل، وهم إبراهيم ونوح وموسى ومحمد وعيسى عليهم الصلاة والسلام. ثم الله سبحانه وتعالى خص عيسى بن مريم بالذكر هنا فقال وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. لماذا خصه الله هنا مع أنه ذكر الأنبياء جميعا، أو ذكر يعني ما يدخل، ذكر يعني في الآية التي قبلها ما يجعل عيسى يدخل فيها؟ قال خصه بالتعيين لإفراط اليهود والنصارى في تحقيره وتعظيمه. فاليهود أفرطوا في تكذيبه والكفر به ولا يعترفون بنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى بالغوا أو يعني طوائف منهم بالغوا في تعظيمه والغلو فيه حتى جعلوه إلها، وبعضهم يرى أنه ابن للإله تعالى الله عن ذلك، ولذلك خصه بالذكر فقال وآتينا عيسى ابن مريم البينات، يعني الحجج الواضحة الظاهرة التي لا يحتاج معها إلى غيرها، وبالرغم من ذلك كذب به اليهود. ففي هذا نوع من التوبيخ لليهود الذين يسمعون هذه الآية. قال وجعل معجزاته سبب تفضيله لأنها آيات واضحة إلى آخره، ولو شاء الله هداية الناس يعني ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد هؤلاء الرسل من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وهذه الآية يعني فيها إشارة إلى قدر الله سبحانه وتعالى السابق بوقوع الاختلاف في هذه الأمم بالرغم من أنها جاءتهم الحجج الواضحة والبينات والمعجزات، لكن الله سبحانه وتعالى لعدله وكمال عدله وعلمه سبحانه وتعالى يعني كتب هذا الاختلاف في الناس ولا يزالون مختلفين إلى اليوم. ولذلك لاحظوا اليوم إلى الاختلاف كيف يظهر، يبدأ أحيانا يكون اختلاف في وجهة النظر ويصل إلى القتل والاقتتال ما لازال موجود اليوم، وبالرغم من أنهم اليوم يتحدثون عن العالم الجديد والديمقراطية وحقوق الإنسان إلا أن الاقتتال معظم الاقتتال الذي يحدث اليوم هو اقتتال سببه ديني عقدي، كل يرى أنه على الحق ويريد أن يبيد الآخرين ويستأصلهم. والآية يقول البيضاوي هنا دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفاوتة الأقدام، يعني متفاوتة في مكانتها، لكن وأنه يجوز تفضيل بعضهم على بعض ولكن بقاطع، لأن اعتبار الظن فيما يتعلق بالعمل وأن الحوادث بيد الله سبحانه وتعالى آخر. وهذا يعني خلاصة هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفضل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي، وأنه لا يجوز لنا أن نفضل بين الأنبياء أبدا إلا ما ورد الدليل على تفضيله. وهذه يعني قاعدة مهمة جدا فيما يتعلق بالإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل. طيب الآية التي بعدها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم ما أوجبت عليكم إنفاقه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فرطتم والخلاص من عذابه إذ لا بيع فيه فتحصلون ما تنفقونه أو تفتدون به من العذاب ولا خلة حتى يعينكم عليه أخلاؤكم أو يسامحوكم به ولا شفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا حتى تتكلوا على شفعاء تشفع لكم في حط ما في ذممكم وإنما رفعت ثلاثتها مع قصد التعميم لأنها في التقدير جواب هل فيه بيع أو خلة أو شفاعة وقد فتحها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب على الأصل. والكافرون هم الظالمون يريد والتاركون للزكاة هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم أو وضعوا المال في غير موضعه وصرفوه على غير وجهه فوضع الكافرون موضعه تغليظا لهم وتهديدا كقوله ومن كفر مكان ومن لم يحج وإيذانا بأن ترك الزكاة من صفات الكفار لقوله تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. نعم يعني هذه الآية أيضا قريبة من الآية التي سبقت قبلها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والآيات ستأتي معنا أيضا بعد آية الكرسي في الإنفاق والحث على الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهذه منها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. والبيضاوي يقول ما أوجبت عليكم إنفاقه، فكأنه يرى وكثير من المفسرين يرون ذلك أن هذه الآية في الزكاة المفروضة الواجبة وليست فقط في الصدقة. من قبل أن يأتي يوم هنا منكر والمقصود به يوم القيامة، والنكرة من فوائدها حسب السياق الذي وردت فيه من فوائدها التعظيم والتهويل، يعني من قبل أن يأتي يوم يعني شديد هائل عظيم ما عاد ينفع فيه لا صدقة ولا زكاة ولا في بيع ولا شراء، فيقول من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب قرأوا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فهي يعني في اللغة خلة وخلة كلها بمعنى واحد. قال من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فرطتم والخلاص من عذابه، إذ لا بيع فيه فتحصلون ما تنفقونه، لأن هذه الخيارات المتاحة الثلاثة، إما أن يكون فيه بيع بحيث أنك تبيع وتأخذ مقابل، أو لا بيع فيه ولا خلة يعني صداقة، أو أحد يعني صديق لك يعني يشفع لك، ولا شفاعة ولا أحد يؤذن له أن يشفع لك في هذا الموقف العصيب. قال ولا خلة حتى يعينكم عليها أخلاؤكم أو يسامحوكم به، ولا شفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. يعني كأن هذه الآية فيها عموم، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فالمقصود بها إذن الكفار الذين لم يؤتوا الزكاة. إذا قلنا أن هذه الآية في الزكاة الواجبة فمعناها أنه لا شفاعة، لأن الذي لا يؤتي الزكاة فهو كافر، والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا في آيات أخرى أنه هناك شفاعة للمؤمنين، صح؟ قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه هو الشافع عليه الصلاة والسلام المشفع يوم القيامة، فهو يشفع عليه الصلاة والسلام لأصحاب الكبائر من أمته، صح؟ أما الكفار فلا شفاعة فيهم، كما قال الله في فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا سيما أن الشفاعة يشترط لها شروط. أولا يشترط فيها إذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، ولذلك قال ستأتي معنا ولا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال في آية أخرى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذا الشرط الثاني أنه لا يشفع إلا لمن ارتضاه الله سبحانه وتعالى أن يشفع له، ففيها إكرام للشافع المأذون له، وفيها رحمة بالمشفوع له. فهنا يقول ولا شفاعة، فالمقصود بها الكافر إذن في هذه الآية، لأنه هو الذي ليس لا تنفعه الشفاعة. قال حتى تتكلوا على شفعاء إلى آخره. وإنما وقعت رفعت ثلاثتها مع قصد التعميم، لأن في التقدير جواب هل فيه بيع أو خلة أو شفاعة، فكان الجواب من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وهذا أيضا وجه في الإعراب، لأن لا النافية للجنس يبنى يعني اسمها على الفتح، فيكون لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة يوم القيامة، هذا هو معنى قوله رفعت للتعميم، أنه الله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة مطلقا. وإذا قلت لا خلة ولا بيع ولا شفاعة موجودة فهي أيضا صحيحة. قال والكافرون هم الظالمون. لاحظوا أنه ختم الآية بما يؤكد مفهوم أن ما فهم منها أن المقصود بها الزكاة الواجبة، فالذي يمتنع عن الزكاة الواجبة لا شك أنه كافر، لأنه قد أخل بركن من أركان الإسلام، ولذلك ختم قال والكافرون هم الظالمون الذين لا يؤتون الزكاة، يريد والتاركون للزكاة هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم أو وضعوا المال في غير موضعه وصرفوه على غير وجهه، فوضع الكافرون موضعه تغليظا لهم وتهديدا. واستدل بقوله تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة في سورة فصلت. وهنا يا شباب يعني تلاحظون دلالة السياق في اختيار القول المناسب في التفسير، يعني الآن عندما قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، المفسرون قالوا إذن المقصود بها الزكاة الواجبة، فلما ختم الآية بقوله والكافرون هم الظالمون قالوا إذن الكافرون هم الظالمون لأنهم لم يؤتوا الزكاة الواجبة، والذي لا يؤتي الزكاة أو عفوا لا يتصدق يعني الزكاة النافلة أو الصدقة النافلة لا يحكم بكفره، فإذن والكافرون هم الظالمون يؤكد هذا الفهم الذي فهموه. طيب نأتي إلى آية الكرسي الآن، تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال رحمه الله: الله لا إله إلا هو مبتدأ وخبر، والمعنى أنه المستحق للعبادة لا غيره، وللنحاة خلاف في أنه يضمر للأخير مثل في الوجود أو يصح أن يوجد. الحي الذي يصح أن يعلم ويقدر، وكل ما يصح له فهو واجب، ولا يزول لامتناعه عن القوة والإمكان. القيوم الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه، فيعول من قام بالأمر إذا حفظه، وقرئ القيام والقيم. لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة فتور يتقدم النوم. قال ابن الرقاع: واسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم. والنوم حال تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة، بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأسا، وتقديم السنة عليه وقياس المبالغة عكسه على ترتيب الوجود. والجملة نفي للتشبيه وتأكيد لكونه حيا قيوما، فإن من أخذه نعاس أو نوم كان مؤفى الحياة قاصرا في الحفظ والتدبير، ولذلك ترك العاطف فيه وفي الجمل التي بعده. له ما في السماوات وما في الأرض تقرير لقيوميته، واحتجاج به على تفرده في الألوهية، والمراد بما فيهما ما وجد فيهما داخلا في حقيقتهما، أو خارجا عنهما متمكنا فيهما، فهو أبلغ من قوله له السماوات والأرض وما فيهن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ بيان لكبرياء شأنه سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد يساويه أو يدانيه، يستقل بأن يدفع ما يريده شفاعة واستكانة، فضلا عن أن يعاوقه عنادا أو مناصبة أي مخاصمة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما قبلهم وما بعدهم، أو بالعكس، لأنك مستقبل المستقبل ومستدبر الماضي، أو أمور الدنيا وأمور الآخرة، أو عكسه، أو ما يحسونه وما يعقلونه، أو ما يدركونه وما لا يدركونه. والضمير لما في السماوات والأرض لأن فيهما العقلاء، أو لما دل عليه من ذا من الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا يحيطون بشيء من علمه من معلوماته إلا بما شاء أن يعلموه، وعطفه على ما قبله لأن مجموعهما يدل على تفرده بالعلم الذاتي التام الدال على وحدانيته سبحانه وتعالى. طيب، خلني أعلق على هذه وبعدين نكمل. طبعا هذه هي آية الكرسي، يعني سميت بهذا الاسم لذكر الكرسي فيها، و يعني اشتملت آية الكرسي على 10 جمل مفيدة، يعني 10 جمل مفيدة. قال البيضاوي رحمه الله تعالى هنا: الله لا إله إلا هو مبتدأ وخبر، والمعنى أنه المستحق للعبادة لا غيره. لا إله إلا هو، يعني هو سبحانه وتعالى لا إله معبود بحق إلا هو، هذا هو تقدير الصحيح لهذه الجملة: لا إله إلا الله. لا إله معبود بحق إلا هو، لأنك إذا قدرتها تقديرات أخرى يختل المعنى، كما قال هنا: وللنحاة خلاف في أنه هل يضمر للأخير مثل في الوجود أو يصح أن يوجد. بعضهم يقول لا إله إلا الله يعني لا إله موجود إلا الله، أو لا إله معبود إلا الله، وهذه ما تؤدي الغرض، لأنه هناك آلهة كثيرة يدعيها أصحابها، صح؟ أصنام وأشياء كثيرة. فإذا قلت لا إله موجود ما يصح الكلام، لأن هناك من يدعي يعبدوا الأصنام وعبدوا يعني آلهة كثيرة، أو إذا قلت لا إله معبود فأيضا الكلام ما يصح، لأن هناك أيضا آلهة عبدت من دون الله. لكن الصحيح أن تقول لا إله معبود بحق، لأن هناك معبود بباطل كثير، فيكون معنى الآية الله لا إله إلا هو، أي الله لا إله معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه مسألة يعني مشهورة جدا. ثم قال الحي الذي يصح أن يعلم ويقدر، وكل ما يصح له فهو واجب لا يزول لامتناعه عن القوة والإمكان. طبعا نحن ذكرنا في مقدمة تفسير البيضاوي أن البيضاوي رحمه الله أشعري العقيدة، والأشاعرة يختلفون عن أهل السنة من السلف رحمهم الله في مسألة التعامل مع الصفات، وفرق كثيرة يعني هناك طريقة مختلفة بين الفرق في التعامل مع أسماء الله وصفاته، ويعني كل يرى أن منهجه الذي يسير عليه هو المنهج الصحيح. فالأشاعرة لا يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى ويتأولونها، فقط يثبتون سبع صفات، فقط يثبتون سبع صفات بطريقات خاصة، يعني طريقتهم في الإثبات أيضا مختلفة. فهم يثبتون صفة الحياة، ولذلك هنا قال الحي، ويثبتون صفة الكلام، ولكنهم لا يثبتون كما يثبت أهل السنة، وإنما يثبتون لله الكلام النفسي، يعني أنه تكلم بغير بصوت وبغير كلمات وكذا. أيضا أثبتون صفة السمع، صفة البصر، صفة الإرادة، يعني يقولون أنه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فهي أيضا طريقة إثباتهم طريقة مختلفة، فهي أشبه ما تكون بالنفي. يثبتون صفة الإرادة، ويثبتون صفة العلم، ويثبتون صفة القدرة، هذه سبع صفات. فمنها الحي هنا، البيضاوي يقول الذي يصح أن يعلم ويقدر، ونحن نقول أن صفة الحياة صفة نثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه هنا، أن الله سبحانه وتعالى له الحياة التامة التي لا يلحقها موت ولم يسبقها عدم. الحي الذي لا يموت، الحي القيوم، وقد وردت في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. ولذلك نحن في عندما يفسر البيضاوي الصفات مثل هذه الصفات نكون على حذر في تفسيره لها، لأنه يفسرها بتفسير على مذهب الأشاعرة. القيوم الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه، فيعول من قام بالأمر إذا حفظه، يعني مأخوذه القيوم من قام بالأمر إذا حفظه. وقرئ القيام والقيم، الله لا إله إلا هو الحي القيام، الله لا إله إلا هو الحي القيم، وهذه قراءة شاذة محفوظة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقراءة الجمهور الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأصل كلمة القيوم هي القيوم مكررة، القيوم، لكنها يعني أدغمت في بعضها فأصبحت القيوم. طيب، والقيوم المقصود به أنه سبحانه وتعالى القائم بنفسه سبحانه وتعالى، القائم بخلقه، كل الخلائق لا تقوم إلا به سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه الجملة الثالثة. السنة هي النعاس، وأجمل من رأيت عبر عن تعبير السنة الطبري رحمه الله فقال هي خثورة النوم، ومعروفة طبعا الواحد إذا بدأ ينعس هي مقدمة للنوم، صح؟ ولذلك هنا يقول لا تأخذه سنة ولا نوم. طبعا هو عرف السنة في اللغة أنها الفتور يتقدم النوم، واستشهد بقول عدي بن الرقاع العاملي وهو شاعر جاهلي، واسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم، يعني بدأ النوم يداعب أجفانه. والنوم طبعا هنا يأتي البيضاوي فيعرف النوم تعريف طبي، والطب كان في وقت البيضاوي يعني ليس يعني ذاك التقدم الموجود اليوم، فعرفه بالتعريف المتداول عند يعني الأطباء في زمانه، فقال والنوم حال تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة، بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأسا. وطبعا أنا حتى أنا ما أدري الحقيقة يعني فلسفة النوم ما هي فلسفة النوم اليوم، يعني الإنسان يعني كيف ينام وتبقى يعني أعضاؤه التي تعمل مثل القلب مثل الدورة الدموية مثل السمع، بحيث أنك ربما لا تستيقظ إلا عن طريق السمع. يعني هذه طبعا لا شك فيها أسرار عجيبة وفيها يعني دلالات على يعني خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما تحدث عن أصحاب الكهف قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، لأن ما يجيك ما تستطيع تستيقظ إلا عن طريق السمع، إما تحط لك منبه مثلا كالساعة ولا الجوال ولا أحد يزعجك تقوم، لكن إذا صار مضروب على أذنك ما تسمع خلاص تنام، ربما ما تستيقظ إلا فترة متأخرة. فالله قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فهنا يعني النوم وفلسفة النوم مسألة يعني طبعا تفصيلية. البيضاوي ذكر تعريفه للنوم حسب يعني معرفته في كتب الطب الموجودة في زمانه، وربما أن حتى ما زالت هذه حقيقة، يعني أنا ما أدري حقيقة عن طبيعة وفلسفة النوم كيف يأتي النوم للإنسان وغير ذلك. ثم قال وتقديم السنة عليه على ترتيب الوجود، مع أن قياس المبالغة عكسه. كيف؟ يقول أنك إذا أردت أنك تبالغ في يقظة الذي أمامك فتقول أنه لا يأخذه نوم ولا سنة، هذا هو أسلوب المبالغة، أنك تنفي عنه النوم. يعني مثلا إذا حطيت حارس مثلا تقول هذا حارس يقظ، لا يأخذه نوم ولا سنة، فهذا هو طريق المبالغة، أنك تنفي عنه النوم. فربما يظن ظان أنه فعلا يمكن ما ينام بس ينعس، فتقول ولا سنة حتى. لكن في الآية جاءت بالعكس، نفى السنة التي هي الأقل ثم نفى النوم الذي هو الأشد، فقال لا تأخذه سنة ولا نوم. وهو يقول هنا وقياس المبالغة عكسه. لماذا؟ قال على ترتيب الوجود، لأن الذي يوجد أولا وش هو؟ النعاس. فأنت نفيته أبدا، نفيت مقدمة النوم، فإذا حتى النوم لا يمكن أن يأتي. فهي على الطريقتين، يعني هي فيها مبالغة في النفي، وإن كانت على طريقة القرآن أشد. قال فإن من أخذه النعاس أو نوم كان مأوف الحياة قاصرا في الحفظ والتدبير، ولذلك ترك العاطف فيه. مأوف هذه أنا لاحظت أنه يستخدمها الزمخشري ويستخدمها البيضاوي تبعا للزمخشري. مأوف يعني مأخوذ من الآفة، يعني مصاب بآفة. فيقول هنا أن من أخذه نعاس أو أخذه نوم كان مأوف الحياة، يعني حياته منقوصة. مثل الإنسان الآن، نحن حياتنا منقوصة، حياة الإنسان منقوصة. لماذا؟ لأنها مسبوقة بعدم وملحوقة بموت ومعترضة بأمراض وبأسقام وبنوم، يعني الإنسان نصف عمره يمكن خارج الحياة الحقيقية الكاملة. فالله سبحانه وتعالى عندما وصف نفسه بأنه الحي القيوم دل على أن الحياة الكاملة المنزهة عن كل نقص هي من صفات الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يوصف بالحياة وصفا نسبيا، وإلا فحياته حياة منقوصة. فيقول هنا كان مأوف الحياة قاصرا في الحفظ والتدبير، ولذلك ترك العاطف فيه وفي الجمل التي بعدها. طيب، قال له ما في السماوات وما في الأرض، هذه أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى. هنا له ما في السماوات وما في الأرض تقرير لقيوميته واحتجاج به على تفرده في الألوهية. والمراد بما فيهما ما وجد فيهما داخلا في حقيقتهما أو خارجا عنهما إلى آخره. يعني الكلمة له ما في السماوات وما في الأرض تشمل كل ما في السماوات وفي الأرض، فهو مملوك لله سبحانه وتعالى وهو مربوب لله سبحانه وتعالى، ويتدل على ربوبيته وكمال ربوبيته سبحانه وتعالى. ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بيان لكبرياء شأنه سبحانه وتعالى وأنه لا أحد يساويه أو يدانيه، يستقل بأن يدفع ما يريده شفاعة واستكانة فضلا عن أن يعاوقه عنادا أو مناصبة أي مخاصمة. الآن الشفاعة في عند البشر، يمكن أن يشفع شخص دون إذنك، فيأتي شخص يشفع عندك هو لم يستأذنك في الشفاعة لكنه يشفع عندك فتنجح شفاعته، إما لمكانته العالية ما تستطيع ترده أو لأي سبب من الأسباب. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أحد يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يأتي عليه الصلاة والسلام فيسجد عند العرش فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه من قبل، فيقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا مقام عظيم خص الله به النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لا يتصور قدره وعظمته إلا يعني من يتأمل هذه الأحاديث وهذه الآيات. وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام السابقون الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون من هذه الشفاعة ومن هذا الموقف إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه مكانة عظيمة، تؤكد الآية التي سبقتها في قوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قال: ورفع بعضهم درجات. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفعه الله درجات عظيمة، سواء في بعثته ابتداء في الدنيا بأن أبعثه إلى الناس كافة وأجرى على يديه كثير من المعجزات ونحو ذلك، أو في الآخرة يوم القيامة في مكانته عليه الصلاة والسلام وشفاعته للمؤمنين، وأيضا بعد ذلك كونه عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض، وهو أول شافع وأول مشفع، وهو أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له. فهذه يعني خصائص عظيمة انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الآية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، دليل على ثبوت الشفاعة، ونحن نعتقد ذلك أن الله سبحانه وتعالى يأذن يوم القيامة في من يشفع بين يديه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية تدل على ذلك: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أيضا هذه جملة جديدة إشارة فيها إلى سعة علم الله سبحانه وتعالى، وأنه يعلم ما بين أيدي مخلوقاته وما خلفهم. ما بين أيديهم يعني ما مضى، وما خلفهم يعني فيما يستقبل. فعلمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، إنه بكل شيء عليم، بكل شيء محيط إلى آخره، أو بالعكس إلى آخر ما قال البيضاوي هنا. طيب: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى، يعني كل ما يعلمه البشر ويتعلمونه فهو مما أذن الله سبحانه وتعالى لهم أن يعلموه، فلا يدخل في ذلك الغيب الذي استأثر الله بعلمه سبحانه وتعالى، لا يدخل فيه. ولذلك كل ما يعلمه البشر اليوم، أي شيء يكتشفه البشر أو يعلمونه، فهو ليس مما منع الله الوصول لهم إليه. كيف؟ يعني الآن بعضهم يقول الآن الله سبحانه وتعالى يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. والله ذكر يعني مفاتح الغيب الخمسة في قوله سبحانه وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله وشيء الآيات اللي في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه خمسة. وقد يعني انفرد الله سبحانه وتعالى بعلمها. يجيك واحد الآن يقول: طيب الآن وما ويعلم ما في الأرحام. الآن أصبح هناك قدرة عند الأطباء يكشفون ما في الأرحام ويقولون: هذا ذكر هذا أنثى من قبل أن يولد، فهل هذا يعتبر مخالف لهذه الآية؟ أو يجونك الآن ما شاء الله في حقين الطقس والأرصاد الجوية يقولون فيه مطر بيجي الساعة 9 إلى الساعة 10 في شمال الرياض ويكون نسبة المطر كذا وكذا، فهل هذا يتعارض مع قوله وينزل الغيث؟ فنقول قاعدة: كل ما علمه البشر فليس من علم الغيب. كل ما علمه البشر، أي شيء يعرفونه فيصح، فهو ليس من علم الغيب بس. فالمقصود بها أمر آخر غير ما يعني هو متى يسقط المطر أو أين يسقط، إذا كان يمكن يعني بالأدوات الحديثة معرفته، فليس هو المقصود بقوله وينزل الغيث، ولا بقوله ويعلم ما في الأرحام. طبعا المفسرين في قولهم يعلم ما في الأرحام أقوال، يعني منهم من يقول ويعلم ما في الأرحام من قبل أن يخلق أنه سيكون كذا، أو يعلم قبل أن يتخلق أو كذا، يعني لهم تفصيلات في هذه المسألة. لكن قاعدة في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. فكل ما نعلمه اليوم على كثرة المعلومات والثورة المعلوماتية، هذه كلها مما أذن الله سبحانه وتعالى في تعلم أو في علمه. وأما ما انفرد الله سبحانه وتعالى واستقل بعلمه فهو من علم الغيب الذي لا يبلغه أحد. ولذلك لاحظوا الآن القرآن الكريم كله يعني مليء بما أذن الله به من العلم أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم لو ترجع الآن وتأخذ القرآن الكريم تتأمل فيه مليء بالمعلومات عن الغيب الماضي، ومليء بالمعلومات عن الغيب المستقبل، حتى في الجنة وفي النار، وحديث أهل الجنة مع بعضهم وحديث أهل النار مع بعضهم، وما يحدث يوم القيامة من الحساب والحديث وخطبة الشيطان، كلام طويل من الغيب الماضي والمستقبل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفها، قال ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. حتى قريش عندما أرادت أن تطعن في الإسلام وتتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاذب وأنه ساحر وأنه مختلق، يعني هم يعني بذلوا كل ما يستطيعون من جهد لرد هذا القرآن ولرد هذا الوحي، وكان أشد عليهم أو أشد ما يكون عليهم أنهم لما شافوا القرآن الكريم وسمعوه عرفوا أن هذا الكلام سوف يكتسح لو انتقل إلى خارج مكة، فكانوا حريصين على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حريصين على فرض ما يسمى يعني ما يمكن أن نسميه حصار. كان الشخص إذا دخل إلى مكة يعني يتلقفون قبل أن يدخل ويقولون انتبه لنفسك، احذر، عندنا واحد ساحر وكذاب وكذا وكذا وكذا وكذا. وتعرفون قصة الطفيل بن عمرو الدوسي عندما جاء ولما دخل مكة، وكان رجل معروف يعني عند قبائل قريش، فتلقته قريش وقالوا احذر، هذا رجل ساحر وكلامه قد يؤثر فيك، وما زالوا به يعني يحذرون حتى وضع في أذنه الكرسف كما يقولون في الرواية في السيرة، وهو القطن. وهو طبعا لما طاف أخذ لك كم لفة يعني رجع لنفسه وقال يعني أنا إنسان يعني أنا بصغير أنا ولا أنا جاهل، لماذا لا أسمع وأقرر أنا إذا كان الكلام الذي يقول الصحيح، أنا أقرر أترك أعير عقلي لقريش. وهذا دليل سبحان الله يا أخواني، من أراد الله به خيرا فلا راد لفضل الله عليه، ومن أراد الله به شرا أي شيء رجعه. يعني مثل الأعشى، سبق أن يمكن ذكرنا هذا، الأعشى ميمون بن قيس الشاعر الجاهلي المعروف كان كبير الشعراء في زمانه، فلما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة أراد أن يسمع ماذا جاء به محمد هذا وينظر، وقال قصيدة في الطريق يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يلقيها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتكسب، يعني هو شاعر يعني يطلب العطاء من شعره كغيره من الشعراء في الجاهلية وفي الإسلام وإلى اليوم. ولذلك قصيدة جميلة لو ترجعون لها في ديوانه التي يقول فيها ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وعاد كما عاد السليم المسهدة، ثم يقول يتكلم عن الناقة التي قال فآليت لا أرثي لها من كلالة، وهذا شاهد عند المفسرين في قوله تعالى ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفن حتى تزور محمدا نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجد. قصيدة جميلة جدا، لكن سبحان الله محروم، يوم قرب من مكة وسمعت قريش يعني تلقته قالوا لا يمكن تزوره هذا بظلك، وبعدين اسمع، يعني ما زالوا به حتى أقنعوه بمسألتين، هو كبير في السن كان، لكن الأعشى مشهور بين شعراء الجاهلية بأنه كان يحب شرب الخمر، ولذلك يقول النقاد في شعراء الجاهلية أشعر الشعراء امرؤ القيس إذا ركب، ولذلك شوفوا معلقة امرؤ القيس تتحدث عن وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيلوم عليه، يتكلم عن يعني خروجه للصيد على الفرس. فامرؤ القيس إذا ركب والنابغة إذا رهب، النابغة أشعارها الرائعة جدا كلها في الاعتذار من النعمان بن المنذر أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني وتلك التي أهتم منها وأنصب، قصائد الجميلة الاعتذاريات. والأعشى إذا شرب، هذا صاحبنا هذا. ولذلك يعني يسمونه صناجة العرب، ويعني قصائده في من أجمل القصائد على كل حال. وزهير إذا ما أدري وش قالوا يعني نسيت التكملة، لكن الشاهد أن الأعشى لما قيل له محمد ينهى عن الخمر وينهى عن الزنا وهل ما تصبر عن هذه الأشياء، قال أما الزنا فأنا يعني كبير في السن ويعني ما عاد لي إليه حاجة، لكن الخمر هذه مشكلة. فقال اسمع ماذا ترجو منه؟ قال أرجو منه أن يعطيني كذا، أظن يعني إبل أو كذا. فأعطته قريش، شوف يعني خوفا من أن يذهب للإسلام. ودليل أيضا لاحظ أن الطفيل بن عمرو الدوسي كان شيخ قبيلة وزعيم دوس، وبالرغم من ذلك يعني تساهلوا معه وتركوه يطوف، ولكن يعني هو ترك أخرج القطن من أذنيه واستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سمع كلام في غاية الروعة فأسلم، أسلم مباشرة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا سأذهب إلى قومي أدعوهم فاجعل لي علامة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ويعني جعل الله له نورا في رأس في وجهه، ثم دعا الله فحوله في صوته، في القصة المعروفة. لكن الأعشى يعني بذلوا إغراءات أكثر حتى يردونه، دليل على يعني مكانة الشاعر في الجاهلية، لأنهم خافوا أن لو التحق الأعشى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، تخيل يصبح الأعشى شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، بيكون غطى على حسان وغطى على كعب بن زهير، لأنه يعني أشبه ما تكون يعني أن نقول كان عنده الحزام الأسود في الشعر الأعشى، كان شاعر العرب، كان إذا التقوا الناس في المجامع في الأسواق يعني الأعشى رقم واحد. فاقتنع الأعشى أن يعود عندما أعطوه 100 ناقة، فقال هذه فرصة طيبة 100 ناقة وأرجع السنة الجاية أجرب أشوف سنة كاملة أشرب فيها الخمر. فلما رجع في طريقه وقصته إحدى النوق فمات، فلا له تهنى بهذه النوق التي أعطيت له، ولا هو الذي أسلم، فكان محروما. أما الطفيل فقد أسلم وأسلم الدوس معه. طيب الشاهد في قوله هنا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلموه، فكل ما وصل إليه علم الإنسان فليس مما منع الله سبحانه وتعالى وصول علمه إليه. هذه قاعدة مهمة جدا، لأنه كثير من الناس يسأل خاصة ما يتعلق بالجنين والوصول إلى يعني جنس الجنين، وما يتعلق بالمطر وما يتعلق بوقته وكميته وكذا. فقوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، آية قاطعة واضحة في استئثار الله سبحانه وتعالى بالعلم، وأن ما وصل إليه البشر من العلم فهو مما أذن الله سبحانه وتعالى فيه. طيب نعود إلى قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذه الآية هي التي سميت بها آية الكرسي. طيب قال رحمه الله وسع كرسيه السماوات والأرض تصوير لعظمته وتمثيل مجرد، كقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ولا كرسي في الحقيقة ولا قاعد، وقيل كرسيه مجاز عن علمه وملكه مأخوذ من كرسي العالم والملك، وقيل جسم بين يدي العرش ولذلك سمي كرسيا، محيط بالسماوات السبع لقوله عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأرضون السبع من الكرسي إلا كحلقة في فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاه على تلك الحلقة، ولعله الفلك المشهور بفلك البروج، وهو في الأصل اسم لما يقعد عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد، وكأنه منسوب إلى الكرسي وهو الملبد، ولا يؤوده أي ولا يثقله مأخوذ من الأود وهو الإعوجاج، حفظهما أي حفظه السماوات والأرض، فحذف الفاعل وأضاف المصدر إلى المفعول، وهو العلي المتعالي عن الأنداد والأشباه العظيم المستحقر بالإضافة إليه كل ما سواه. نعم طبعا هنا يعني هذه أو هذا الجملة من الآية وسع كرسيه السماوات والأرض، هنا البيضاوي يجري على منهجه في العقيدة وهو منهج الأشعري، فهو ينكرون يعني صفة الكرسي، نحن الآن البيضاوي يقول تصوير لعظمته وتمثيل مجرد كقوله تعالى وما قدر الله حق قدره، ولا كرسي في الحقيقة ولا قاعد، فهو يرى أن هذا مجاز، وسع كرسي السماوات والأرض إشارة إلى عظمته سبحانه وتعالى. وقيل يعني هو قدم هذا القول الذي ينفي هذه الصفة دليل أنه يختاره، وهذا هو منهج الأشاعرة فعلا. وقيل كرسيه مجاز عن علمه أو ملكه، وسع كرسيه السماوات والأرض يعني وسع علمه، وهذا القول قال به الطبري وسوف يأتي الحديث معه. وقيل، شوف هذا القول الثالث، جسم بين يدي العرش، وهذا هو الصحيح، ولذلك سمي كرسيا محيط بالسماوات السبع لقوله عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأرضون السبع من الكرسي إلا كحلقة في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. هذا القول الثالث هو القول الصحيح، لكنه قول صحيح ناقص. ثم قال ولعله الفلك المشهور بفلك البروج، وهو في الأصل اسم لما يقعد عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد، يعني هذا هو الكرسي، يعني الأصل في اللغة أن هذا هو الكرسي الذي يقعد عليه، لكن الكرسي في هذه الآية هذا من علم الغيب، وسع كرسيه والسماوات والأرض، والغيب لا يمكن أبدا أن تصل إلى تفسيره وإلى معناه إلا بالوحي فقط، هذا هو الطريق الوحيد، وهذا هو الذي يميز منهج أهل السنة والجماعة، أن مصادر التلقي عندهم هي الوحي، ولذلك لا يحصل لدينا اضطراب في مثل هذا. فقوله وسع كرسيه السماوات والأرض لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبينه لتوقفنا في بيان معنى، لكنه ثبت أن الكرسي هو موضع قدمي الرب بس. صحيح أنه جسم، يقول هنا وقيل جسم بين يدي العرش ولذلك سمي كرسيا، ولذلك يمكن أن نقول أن المفسرين اختلفوا في بيان معنى الكرسي على أقوال، القول الأول أنه علم الله، والقول الثاني أنه موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، والقول الثالث أنه العرش نفسه، و القول الذي ذكره البيضاوي ينفيه أصلا، وهذا لكن قول لا يعتبر به، أنه يقول أنه مجاز، يعني إشارة إلى عظمة الله وسعة ملكه سبحانه وتعالى، لكن نحن الأقوال التي قال بها يعني بعض السلف أنه موضع قدمي الرب، هذا الصحيح، القول الثاني أنه عرشه، والقول الثالث أنه علمه سبحانه وتعالى. الطبري رحمه الله ذكر هذه الأقوال، والطبري وقع في خطأ في هذه الآية سوف نتنبه له، وهذا الذي يهمنا في هذا الدرس يا شباب، هو ليس الفكرة أنك تعرف فقط معنى الآية، ولكن تعرف كيف تعرف معنى الصحيح من المعنى الخاطئ، ما هي القاعدة التي تعتمد عليها. نحن نقول هنا أنه إذا صح الحديث وكان نصا في معنى الآية فلا يجوز المصير إلى غيره، خلاص. تذكرون معنا في سورة الفاتحة في قوله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، صح؟ في الحديث الصحيح عن أبي سعيد بن المعلى في البخاري أن السبع المثاني هي سورة الفاتحة، ولذلك الذي يأتي فيقول السبع المثاني هي السبع الطوال، السبع المثاني هي الحواميم، نقول له هذا قول باطل مردود، لأنه قد ثبت حديث صحيح وهو نص في معنى الآية فلا يصار إلى غيره، هذه قاعدة من قواعد الترجيح وقواعد التفسير لا ينبغي أن يعني نغفلها. الطبري رحمه الله ذكر القول أنها العلم، ذكر القول أنه موضع قدم الرب، ثم قال ولكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهب، غير أن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت القاعدة؟ اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى في تفسير معنى الآية. ثم ساق بسنده حديث عبد الله بن خليفة قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعو الله أن يدخلني الجنة، فعظم الرب عز وجل ثم قال عليه الصلاة والسلام إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع، ثم قال بأصابعه فجمعها وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. وطبعا هذا الحديث حديث فيه اضطراب وحديث يعني فيه نكارة. ثم قال رحمه الله الطبري نفسه. وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن، هنا تناقض الطبري، قال الحديث الذي الصحيح في معنى الكرسي أنه ما دل عليه الأثر، ثم قال بعده وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فاختار قولا آخر وهو العلم. فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه أنه قال هو علمه، ليش؟ قال وذلك لدلالة قوله تعالى في الآية نفسها ولا يؤوده حفظهما، على أنه أن ذلك كذلك، يعني ولا يؤوده حفظهما يعني العلم بما فيهما، فأخبر أنه لا يؤوده حفظ ما علم وأحاط به مما في السماوات والأرض، هذا كلام الطبري. وكما أخبر عن ملائكته أنهم قالوا في دعائهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسع كرسي السماوات والأرض، وهنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فأخبر تعالى ذكره أن علمه وسع كل شيء، فكذلك قوله وسع كرسي السماوات والأرض، هذا كلام الطبري. طبعا كلام الطبري هنا فيه تناقض، أنه رجح القول الذي يرى أنه هو موضع قدمي الرب، ثم رجح القول الآخر الذي يرى أن ظاهر القرآن يدل عليه وهو أن المقصود بالكرسي العلم. ولذلك أنا أحضرت معي تعليق أحمد محمود شاكر رحمه الله على كلام الطبري هنا، فقال محمود شاكر رحمه الله يقول العجب لأبي جعفر كيف تناقض قوله في هذا الموضع، يقول العجب لأبي جعفر كيف تناقض قوله في هذا الموضع، فإنه بدأ فقال إن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث في صفة الكرسي، ثم عاد في هذا الموضع يقول وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقول ابن عباس أنه علم الله سبحانه، فإما هذا وإما هذا، وغير ممكن أن يكون أولى التأويلات في معنى الكرسي هو الذي جاء في الحديث الأول ويكون معناها أيضا العلم كما زعم أنه دل على صحته ظاهر القرآن، وكيف يجمع في تأويل واحد معنيان مختلفان في الصفة والجوهر. وإذا كان خبر جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس صحيح الإسناد، فإن الخبر الآخر الذي رواه مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس صحيح الإسناد على شرط الشيخين كما قال الحاكم وغيره، أي عن الذي يقول أنه موضع قدم الرب هو صحيح على شرط الشيخين، ومهما قيل فيهما فلن يكون أحدهما أرجح من الآخر إلا بمرجح يجب التسليم له. وأما أبو منصور الأزهري فقد قال في ذكر الكرسي في كتابه تهذيب اللغة قال والصحيح عن ابن عباس ما رواه عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين وأما العرش فإنه لا يقدر قدره، قال وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها، قال ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم فقد أبطل، وهذا هو قول أهل الحق إن شاء الله. وقد أراد الطبري أن يستدل، وهذا يعني فائدة لنا أيها الإخوة، الطبري رحمه الله إمام عظيم من أئمة التفسير لا يشق له غبار، لا يجارى ولا يبارى رحمه الله، وتفسيره من أعظم كتب التفسير، ولكن ليس معنى ذلك أنه كله صواب، بل فيه أحيانا بعض الترجيحات الغريبة المستغربة منه، يعني ضعيفة، لكن هذا دليل على أن النقص مستولي على البشر، مهما بلغ الإنسان يقع عنده النقص ويقع عنده الخلل، فلا نعتبر مثل هذه الأخطاء التي يقع فيها يعني حجة على تضعيفه أو توهينه أو الوقيع فيه. مثلا على سبيل المثال في ترجيحه لقوله تعالى فهجروهن، ارجعوا إلى تفسير الطبري في تفسيره لقوله فهجروهن، ارجعوا للتفسير لقوله تعالى إلى في سورة الصافات في ترجيحه الذبيح عندما قال أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل، استدلاله فيه أيضا استدلال ضعيف وليس استدلال قوي، فكذلك أيضا هنا. يقول قد أراد الطبري أن يستدل بأن الكرسي هو العلم بقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، طيب فلما لم يجعل الكرسي هو الرحمة وهما في آية واحدة، ولم يجعلها كذلك لقوله تعالى في سورة الأعراف قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، ما دام المسألة أن عندك أي شيء يقول الله فيه وسع كل شيء بتفسر بالكرسي، طيب الرحمة الله قال وسعت كل شيء ليس أنت فسرت بالعلم، فهذا أيضا ما أخذ. واستخراج معنى الكرسي من هذه الآية كما فعل الطبري ضعيف جدا يجل عنه من كان مثله حذرا ولطفا ودقة، وأما ما ساقه بعد من الشواهد في معنى الكرسي فإن أكثره لا يقوم على شيء وبعضه منكر التأويل كما سأبينه بعد إن شاء الله. وكان بحسبه شاهدا ودليلا أنه لم يأتي في القرآن في غير هذا الموضع بالمعنى الذي قالوه، يعني الكرسي لم يأتي في القرآن الكريم بمعنى الكرسي موضع قدمي الرب إلا في هذه الآية فقط. وأما في قوله فألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، فالمقصود به الكرسي العادي يعني. ويعني هذا كلام محمود شاكر رحمه الله. فإذا الخلاصة أيها الإخوة أن الكرسي في هذه الآية وسع كرسيه السماوات والأرض هو موضع قدمي الرب، وهذا هو الصحيح. والعرش كما قال الطبري ابن كثير رحمه الله قال الصحيح أن الكرسي غير العرش، والعرش أكبر منه كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. وقد اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر في ذلك، وعندي في صحته نظر والله أعلم. وطبعا الصحيح كما قلنا أن الراجح هو أن الكرسي هو موضع القدمين، وله أطيط كأطيط الرحل، ومثل هذا له حكم الرفع لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. يعني لا يمكن واحد من الصحابة أبو موسى الأشعري يقول أن الكرسي هو موضع القدمين الرب من اجتهاده، لا يمكن هذا، فهو له حكم الرفع. لذا قال العيني في كتابه عمدة القارئ في شرح البخاري تعقيب على قول ابن كثير هذا أن رفعه غلط، قال وليت شعري، ما الفرق بين كونه موقوفا وبين كونه مرفوعا في هذا الموضع؟ لأن هذا لا يعلم من جهة الوقف يعني والاجتهاد، فكونه موقوف أو مرفوع سيان، فهو له حكم الرفع. وأما حديث عبد الله بن خليفة والذي يدل على أن الكرسي هو العرش فإنه لا يصح الترجيح به لأنه منكر الحديث. وقد اقتصر بعض المفسرين على تفسير الكرسي بأنه مخلوق عظيم، زي البيضاوي في الثالث قال أنه جسم عظيم دون العرش، ورجحوا ذلك بالسنة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. وهذا ترجيح صحيح، إلا إن الاقتصار على تفسير الكرسي بأنه مخلوق عظيم وعدم وصفه بأنه موضع قدمي الله عز وجل قد يفهم منه الفرار من إثبات صفة القدمين لله عز وجل، وهذا خطأ. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف، وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه علمه، وهو قول ضعيف، فإن علم الله وسع كل شيء كما قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن. فلو قيل وسع علمه السماوات والأرض لم يكن هذا المعنى مناسبا، لا سيما وقد قال تعالى ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه، وهذا يناسب القدرة للعلم. شوفوا ابن تيمية رحمه الله كيف أن ولا يؤوده حفظهما يناسب القدرة ولا يناسب العلم. والآثار المأثورة تقتضي ذلك، لكن الآيات والأحاديث في العرش أكثر من ذلك صريحة متواترة، وقد قال بعضهم إن الكرسي هو العرش، لكن الأكثرين على أنهما شيئان مختلفان. إذن هذا ترجيح أيها الإخوة نسميه الترجيح بالسنة والاعتماد. طبعا هذا كتاب الترجيح بالسنة للدكتور ناصر الصايغ، ذكر فيه هذه المسألة وذكر فيه أن الصحيح هو أن الكرسي هو موضع قدمي الرب كما ثبت في الحديث، وأنه إذا ثبت الحديث فإنه لا يصار إلى غيره في تفسير الآية. واضح هذا يا شباب؟ هذا كله تعليق على قوله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، ورد على كلام البيضاوي في قوله ولا كرسي في الحقيقة ولا قاعد، وهذا خطأ غير مقبول. قول البيضاوي هنا ولعله الفلك المشهور بفلك البروج. لو ترجعون إلى بعض كتب التفسير خاصة تفسير مثلا الرازي وتفسير بعض الذين اهتموا بعلم الهيئة، الذين ذهبوا مذهب غريب جدا بعيد عن الآية، ويذكرون أن الكرسي هو الفلك الثامن. كانوا في بداية دراسة علم الفلك عند المسلمين وأن الأفلاك عشرة أفلاك، أن الفلك الثامن والسابع كلام طويل عريض لكن لا دليل عليه من الوحي. وهذا الموضوع موضوع الغيب الذي ذكره الله في القرآن الكريم لا يمكن أن تصل إليه بالعقل ولا بالاجتهاد، وإنما طريق معرفته فقط الوحي. فهنا يقول وقيل لعله الفلك المشهور بفلك البروج، وبعضهم يقول الفلك الثامن، وهذا تجدون تفصيله في كتب الهيئة وكتب علم الفلك المتقدمة، وهو في الأصل اسم لما يقعد عليه، هذا طبعا تفسير لمعنى الكرسي في اللغة. ثم قال ولا يؤوده أي ولا يثقله مأخوذ من الأود وهو الاعوجاج حفظهما أي حفظه السماوات والأرض، فحذف الفاعل الآخر وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. ذكر البيضاوي في آخر الآية لو تقرأ لنا يا أحمد وهذه الآية قال رحمه الله مشتملة وهذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهية، فإنها دالة على أنه تعالى موجود واحد في الألوهية، متصف بالحياة، واجب الوجود لذاته، موجد لغيره، إذ القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، منزه عن التحيز والحلول، مبرأ عن التغير والفتور، ولا يناسب الأشباح ولا يعتريه ما يعتري الأرواح، مالك الملك والملكوت، ومبدع الأصول والفروع، ذو البطش الشديد الذي لا يشفع عنده إلا من أذن له، عالم الأشياء كلها، جليها وخفيها، كليها وجزئيها، واسع الملك والقدرة، كل ما يصح أن يملك ويقدر عليه، لا يؤوده شاق ولا يشغله شأن، متعال عما يدركه، وهو عظيم لا يحيط به فهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم آية في القرآن آية الكرسي، من قرأها بعث الله ملكا يكتب من حسناته ويمحو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة. وقال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد. ومن قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله. يعني البيضاوي هنا أراد في نهاية التفسير لآية الكرسي أن يذكر أعظم ما فيها من المعاني العقدية، ولا شك أن هذه الآية طبعا هي أعظم آية في كتاب الله، بدليل الحديث أحاديث كثيرة. ابن كثير رحمه الله في تفسيره ذكر في أول تفسير آية الكرسي الأحاديث الكثيرة والآثار التي وردت في فضلها، ويعني من أصح ما ورد في فضل آية الكرسي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فعاد السؤال قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي رضي الله عنه: آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على يده كالمعجب به وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. هذا حديث صحيح. وأيضا ورد عن أبي أيضا وعن أبي هريرة وأظن عن غيرهما أنه كان موكلا بحفظ الصدقة، كان يعني شيء من الحب محفوظ في مكان وبقي أبو هريرة يحرسه، فجاء في الليل يعني شبح وأخذ يحثو من الصدقة، المرة الأولى أمسك به فقال: إن لي عيال ولي يعني أنا ما أخذته إلا لعيالي والجياع وكذا، فتركه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الثاني قال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ استغرب أبو هريرة يعني كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، شكى إلي فقرا وحاجة وعيال فتركته. قال: ما إنه سيعود. فلما كان اليوم الثاني كرر نفس المشهد، فأمسكه أبو هريرة وقال: لا أذهبن بك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فشكى إليه أيضا الفقر والحاجة فتركه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الثاني نفس الكلام: أين ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: شكى إلي فقرا و رققت له وكذا. فقال: سيعود. فلما كانت الثالثة أصر أبو هريرة على أن يذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اتركني وسأعلمك كلاما إذا قلته عصمك الله من الجن ومن الشياطين. فقال: قل. قال: إذا يعني كان إذا أخذ يعني كانت الليلة أو كنت أو أخذت مضجعك أو ما، فقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حمك الله. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أمسكت به فقال: أعلمك كلاما تقوله يعصمك الله من الشياطين. فعلمني: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: صدقك وهو كذوب. صدق فعلا أنك إذا قرأت هذه الآية فإنها يعني حرز لك وضمان لك بإذن الله سبحانه وتعالى. هل تعلم يا أبا هريرة من كنت تحادث منذ ثلاث؟ قال: لا يا رسول. قال: ذاك الشيطان أو شيطان. فالشاهد أيضا هذا الحديث يدل على فضل آية الكرسي، وهذه القصة حدثت مع أبي بن كعب أيضا ومع شخص ثالث. فالمفسرون يذكرون فضائل هذه الآية العظيمة آية الكرسي، ولا شك أنها كما قلنا هي أعظم آية في كتاب الله، لأنها اشتملت على صفاته وأسمائه وما يستحقه سبحانه وتعالى. ويعني ما ذكره البيضاوي هنا يعني في بعض الملحوظات في بعض التعبيرات، في قوله واجب الوجود، في قوله منزه عن التحيز والحلول، في قوله لا يناسب الأشباح ولا يعتري ما يعتري الأرواح. يعني هذه عبارات موهمة في الباب الأسماء والصفات، ولذلك يعني يستفصل فيها ماذا يقصد بها يعني القائل. نأخذ بعض الأسئلة قبل أن تقيم الصلاة أو تقام الصلاة. يقول أحسن الله إليكم، لعل المراد من قول المصنف رحمه الله وفتحها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب فتح الكلمات الثلاث. نعم أحسن. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذا هو معنى كلام البيضاوي. هنا سؤال يقول أسماء الله الحسنى جل في علاه هل يجوز التسمية بها؟ نعم، كعبد العزيز وعبد القيوم. وهل يجوز أن يقال في الأسماء مثلا القيام والقيم كما في العزيز والقيوم؟ طبعا ذكرت لكم أن القيم والقيام هي وردت في القراءة الشاذة، ولذلك لو تسمى بها متسم لا يمكن أن يعني يحكم عليه بأنه مخطئ، لكن الأولى هو الحرص على ما صح وثبت، فهو أولى في التسمية. هنا يقول كيف نربط بين أول الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وبين آخرها في قول والكافرون هم الظالمون؟ هل هي من باب التحذير حتى لا يقع المؤمنون نعم هذا صحيح، يعني الخطاب في أوله للمؤمنين لأنهم هم الذين يوجه لهم الخطاب وهم الذين يستفيدون من هذا. ما الفرق بين الخلة والشفاعة؟ الخلة هي المحبة مأخوذة من الخليل، لأنهم يقولون أن الخلة والخليل هي سمي الخليل خليلا لأنه يعني قد بلغت المحبة يعني مبلغا عظيما، تخلل كما قال الشاعر يقول قد تخللت مسلك الروح مني فلذا سمي الخليل خليلا. هذه الخلة. أما الشفاعة فهي يعني هي مأخوذة من الشفع، وهي أن تتوسط لدى عظيم لجلب منفعة أو دفع مضرة عن شخص، هذه الشفاعة. فهي فرق بينها وبين الخلة. نعم. هنا يقول السائل يقول أن ذكرتم أن تارك الزكاة كافر مع أنه ورد في الحديث الصحيح في تعذيب تارك الزكاة، ثم قال في آخره ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لهذا استدل الجماهير على عدم كفر تارك الزكاة. نعم صحيح، يعني هذا قول أيضا معتبر في هذا الموضوع وفيها خلاف فعلا الحكم، لكن هنا في هذه الآية هذه الآية مما استدل به من يقول بكفر تارك الزكاة. نعم، ولذلك حتى في قوله وويل للكافرين الذين لا يؤتون الزكاة في سورة فصلت، يعني هناك خلاف في الاستدلال بهذه الآية لأنها آية مكية والزكاة لم تفرض إلا في المدينة، فهل المقصود بها الزكاة الشرعية أم المقصود بها طهارة النفس؟ هذا موجود أيضا في كتب التفسير. أيضا هنا يقول الأشاعرة يقولون الله سميع بلا سمع، مع أن هذا معروف عن المعتزلة، والأشاعرة يقولون سميع بسمع وسمعه ذاته. نعم، يعني أنا كنت أريد أن أقول أن الأشاعرة في إثباتهم لهذه الصفات ليس كإثبات أهل السنة والجماعة، يثبتونها كما أثبتها الله لنفسهم غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، وإلا في التفاصيل فيها كثيرة. أيضا يقول جاء في صحيح البخاري أن اليهودي لما قال والذي فضل موسى فلطمه الصحابي، وذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تخيروني على موسى ابن عمران فإني أفيق فإذا هو آخذ بقوائم العرش. أما حديث التفضيل على يونس المتفى وحديث آخر، أحسنت، هذا تنبيه لطيف من أحد الإخوة، ولعلنا نتوقف عند هذا أيها الإخوة ونكمل إن شاء الله بقية الآيات في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.